ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نثني عليك الخير كله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من خوفنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من فزعنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من ضيق صدورنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من سكن الأجساد، وحسبنا الله على من تحكم في الغداد، وحسبنا الله على من عقد فينا العقاد سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية حسدا وظلما وهوى وعشقا. حسبنا الله على من خوفنا، حسبنا الله على من فزعنا، حسبنا الله على من ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. أمن يا ربنا عبدك، أمن يا ربنا أمتك من الخوف، أمن يا ربنا عبادك وإماءك من الخوف، من خوف عظيم ألم بهم من آثار الأسحار والعقاد، من آثار العيون والحساد. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. احلل يا ربنا عقد الخوف من قلبه، من القلب، من القلب، من القلب والفكر، من القلب والفكر. وآمنهم، وآمنهم من خوف. أمن يا ربنا عبدك من الخوف، أمن يا ربنا أمتك من الخوف، أمن يا ربنا أمنهم من الخوف، وآمنهم من خوف. احلل عقدا في البطن لأجل الخوف، احلل يا ربنا عقدا في القولون في البطن مرتبطة بعقد في القلب وعلى الفكر لأجل الخوف. وآمنهم من خوف. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. أمن يا ربنا مؤمنا ومؤمنة، أمنهم من الخوف والفزع يا ربنا والهلع يا ربنا والجزع. وآمنهم من خوف. إن الذين آمنوا والذين هادوا

وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فمن اتقى وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وآمنهم من خوف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف أمنهم يا ربنا من الخوف من خوف شديد عظيم وقديم أمن يا ربنا عبدك وأمتك من الخوف ومن الخشية ومن الرهبة ومن القلق والأرق يا ربنا ومن الجزع والهلع وآمنهم من خوف احلل يا ربنا عقدا من عقد العيون أثرت بخوف شديد احلل يا ربنا عقدا قوية من عيون نظرت من عيون نظرت قوية لامة حارة ونافذة نفذت إلى القلب نفذت إلى البطن أثرت على القلب نفذت إلى الرأس أثرت على الفكر والقلب أثرت على الأحاسيس والمشاعر زعزعت آلمت أوجعت خوفت وأرهبت يا ربنا احلل هذه العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا عقد الأسحار والحسد والعيون وآمنهم من خوف. احل يا ربنا عقدا تخوف وتفزع وتقلق وتؤرق. احل يا ربنا عقدا في القلب وفي البطن وفي البطن وفي البطن. احل يا ربنا عقد الخوف اصلها في البطن اصلها في البطن اصلها في القولون تؤثر على كافة الجسد. احل يا ربنا عقدا في القلب اصلها في القلب غائرة قوية مربوطة مخدومة محروسة ومحروزة بمارد وعفريت. احل يا ربنا عقدا في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر مثبتة مثبتة مثبتة قوية قوية قوية. احل يا ربنا في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر قوية قوية مربوطة معقودة قوية مربوطة معقودة. احللها يا ربنا من القفا من القفا والظهر. احل يا ربنا عقدا في الظهر على الخوف على الخوف على الخوف على الفزع على الفزع على الفزع على الفزع على الفزع على الفزع على الفزع على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف من أثر عين عين عين عين عين ويقضى في سحر سحر سحر سحر ومن أثر حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد في الظهر في الظهر في الظهر عقدة في الظهر على الخوف خوف خوف خوف أثرت على القلب أثرت على القلب أثرت على القلب وفي البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في القولون في القولون في القولون في القولون وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس. احل يا ربنا عقدا على الخوف احل يا ربنا عقدا على الخوف عليك يا ربنا بمن يخوفنا. احل يا ربنا عقدا على الخوف احل يا ربنا عقدا على الخوف احل يا ربنا عقدا على الخوف احل يا ربنا عقدا على الخوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف وآمنهم من خوف. احل يا ربنا عقدا على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف من مجهول الخوف من مجهول الخوف من مجهول الخوف الخوف الخوف والوسوسة والهلوسة خوف وسوسة هلوسة. احل يا ربنا هذه العقاد احل يا ربنا هذه العقد احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم العزيز الحكيم. وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان طمئن قلوبنا يا ربنا بالإيمان طمئنا يا ربنا طمئنا يا ربنا وانزع يا ربنا الخوف والأرق والقلق والرهبة والخشية يا ربنا إلا منك يا مولانا وآمنهم من خوف اللهم إني أسألك يا ربنا لمن خوفنا من إنس وجان بعقد بسحر بعين بنفسه الخبيثة الكائدة الحاسدة العاقدة اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك بمن خوفنا من إنس وجان اللهم عليك يا ربنا لمن خوفنا من إنس وجان عليك يا ربنا لمن خوفنا من مارد وافريت في الجسد سكن عليك به يا ربنا في القلب سكن في البطن سكن في الرأس سكن حل واستقر في الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا حل يا ربنا عقده حل يا ربنا عقده عقد الخوف عقد الخوف حل يا ربنا حل يا ربنا حل يا ربنا من الرأس من الفكر من العقل من الذهن من الذهن من الذهن من الإدراك من الإدراك حل يا ربنا حل يا ربنا من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من أثر عين عين عين عين عين مخوفة عين مخوفة عين مخوفة عين مخوفة عين حاسدة حاقدة قاتلة قاتلة عين محزنة عين مبكية عين مؤلمة عين مقعدة عين مقعدة عين مقعدة عين عين أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فكها يا ربنا من الجسد فلا يا ربنا من الجسد فكها يا ربنا من الجسد فلا يا ربنا هذه العقد يا ربنا عقد عيون عيون عيون حاسدة حاقدة عيون عيون منتقمة عيون لامة لامة لامة مؤثرة عيون عيون معجبة مشتهية متمنية متهنية متهنية متهنية متهنية حل يا ربنا حل يا ربنا هذه العقد حل يا ربنا عقد العيون العيون العيون العيون والحسد والحسد والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس جنية النفس الجنية في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد حلت استقرت أثرت أثرت عن الدين صدت عن القرآن ردت عن الدين صدت عن القرآن ردت عن القرآن ردت عن الرقية عن العلاج عن الرقية عن الرقية أثرت على الغدد الغدد الغدد أثرت على الهرمونات والفيتامينات أثرت على العقل أثرت على السمع أثرت على البطن البطن البطن البطن البطن بالبطن الغثيان والآلاء والأوجاع والانتفاخات حل يا ربنا هذه العقد حل يا ربنا عقد الخوف وحل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فانفجرت احل العقدة احل العقدة احل العقدة فانبجست احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل ربنا عقدة في البطن احلل ربنا عقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلل ربنا عقدة في القلب في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي القفا وفي الظهر وفي البطن وفي القفا وفي الظهر احلل ربنا عقدة في الفرج احلل ربنا عقدة في الفرج احلل ربنا عقدة في الفرج على عشق على عشق على ربط على عشق على عشق على ربط على ربط يا رب العقدة في القلب يا رب العقدة في الصدر يا رب العقدة في البطن يا رب العقدة في الفرج يا رب العقدة في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في العمود الفقري وفي العمل الشوكي يا رب العقدة في الأطراف يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم احل يا ربنا هذه العقد غائرة مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة انزعها يا ربنا انزعها من الضلوع انزعها يا ربنا من نياط القلب انزعها يا ربنا من نياط القلب انزعها يا ربنا من سويداء القلب انزعها يا ربنا من سويداء القلب انزعها يا ربنا من القولون انزعها يا ربنا من القولون انزعها يا ربنا من الكبد من الكبد من الكبد من الكبد احل يا ربنا احل يا ربنا وانزعها احل يا ربنا وانزعها واصهرها يا ربنا وأذبها وأخرجها يا ربنا أخرجها من القلب والصدر أخرجها من البطن من البطن من البطن ومن الظهر من الظهر مربوطة في الظهر مربوطة في العمود الفقري مربوطة في العمود الفقري مربوطة على الحبل الشوكي مربوطة على الحبل الشوكي احلها يا ربنا انزعها يا ربنا أذبها يا ربنا اصهرها يا ربنا أخرجها يا ربنا ونزعنا ما في قلوبهم ونزعنا ما في قلوبهم ونزعنا ما في قلوبهم انزع يا ربنا ما في القلب من خوف ورهبة يا ربنا وخشية يا ربنا ورعب ورعب ورعب وهلع وهلع وجزع وجزع يا ربنا يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا ونزعنا ما في قلوبهم ونزعنا ما في قلوبهم انزعها يا ربنا ما في الراس على التفكير وعلى الذهن وعلى العقل والإدراك وعلى السمع والبصر احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف أم منه يا ربنا أم من أهله يا ربنا أم من يا ربنا الذكر والأنثى أم منهم يا ربنا من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف والرهبة والرعب والرعب والرعب يا ربنا احل يا ربنا فك يا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحل العقد كلها يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة مربوطة معقودة مخدومة محروسة محروسة في الرأس في الرأس في القفا في القفا في الوجه في الوجه في الوجه، في الرقبة، في الرقبة، في الرقبة، على الغدد، الغدد، الغدد، الغدد اللمفاوية، اللمفاوية، الغدد اللمفاوية، اللمفاوية، الغدد، الغدد، الغدد النخامية، النخامية، النكافية، الغدد، الغدد، الغدد، الغدد، الغدد اللمفاوية، اللمفاوية، اللمفاوية، الغدد، الغدد، الغدد، الغدد، الغدد والهرمونات والفيتامينات. حلي يا ربنا هذه العقادة، حلي يا ربنا هذه العقادة تؤثر تأثيرا سلبيا عليها، على الغدد، على الهرمونات وعلى الفيتامينات. احنا يا ربنا هذه العقادة، احنا يا ربنا بحولك وقوتك، احنا يا ربنا بحولك وقوتك، احنا يا ربنا بحولك وقوتك. وعلى الخوف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف ورهبة، ورهبة من اثر حسد، حسد وعين، عين، عين، عين، عين، وسحر جن، وسحر جن، وسحر جن. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. يا ربنا عقدنا على القرآن، تبعد وتبعدها من القرآن، من القرآن ومن صلاة خاشعة. يا ربنا عقدنا على القرآن، القرآن والصلاة، القرآن والصلاة، القرآن والصلاة، وعلى البر والإحسان، وعلى البر والإحسان. يا ربنا عقدا قوية، قوية، قوية. يا ربنا عقدا قوية، العقل على العقل، على التلبس، على التلبس، على التلبس، على التلبس، تلبس الجان، تلبس الجان. ربنا عقدا قوية في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، على تقمص الشخصية من الجن، من الجن في الإنس، على تقمص الشخصية، على تقمص الشخصية. احلي ربنا عقدا قوية، احلي ربنا عقدا قوية ومتينة وعظيمة وقديمة قد عاف عليها الزمن. احلي ربنا هذه العقادة، احلي ربنا هذه العقادة جنية، جنية من اثر جن عاشق، عاشق، عاشق، عاشق. احلي ربنا عقدا الوسوسة، الوسوسة، الوسوسة، الوسوسة، الوسوسة. احلي ربنا هذه العقادة، احلي ربنا عقدا بينه وبين زوجه، بينه وبين زوجه. احلي ربنا عقدا بين الازواج، بين الازواج، بين الازواج، بين الازواج، بين الازواج، تفرق، تفرق، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يا ربنا عقدا بين الأزواج، بين الأزواج، على الوهم، الوسوسة، وسوسة، وسوسة، وسوسة، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، وعلى الشقاق، وعلى الشقاق، وعلى الشقاق، وعلى الشقاق، وعدم الوفاق، والاختلاف، والاختلاف. يا ربنا عقدا قوية، عظيمة، عظيمة، عظيمة. احنا يا ربنا بحولك وقوتك، احنا يا ربنا بحولك وقوتك، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل يا ربنا العقد وفكها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نثني عليك الخير كله، نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك شفاء لا يغادر سقما لهم يا ربنا. بسم الله أرقيكم من الهم والغم والكرب الشديد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيكم مما نخاف ونحذر، بسم الله أرقيكم مما نخاف منه، مما نخاف منه من سحر عظيم وحسد وعيون لامة وساكن في الجسد ومن حول الجسد ظالم من مسوس ظالمة ومن مسوس حاسدة ومن مسوس فاجرة ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة عاشقة بسم الله أرقيكم مما نخاف ونحذر مما نخاف ونحذر مما نحذر منه من سحر ماكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور بسم الله أرقيكم مما نخاف منه ونحذر بسم الله أرقيكم أجمعين بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله أرقيك أنت وأمك وأباك وإخوانك أجمعين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد وعيون نظرت حسد وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فصارت وعيون نظرت أثرت على الرأس سببت إغماء سببت إغماء بسم الله أرقي القلب والصدر بسم الله أرقي الرأس والقفا بسم الله أرقي الرأس والقفا ممن سكن فيه ومن كل عقدة الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله أرقيكم مما نخافه مما نخافه ممن نخافه ممن نخافه من ساحر وحاسد وحاقد وعائن ومن عقده ومن سحره ومن حسده ومن ظلمه ومن عينيه ومن نفس خبيثة حاسدة ماكرة كائدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم بسم الله يرقيكم من عيون من عيون حاسدة من عيون حاقدة من عيون حاسدة من عيون حاقدة ومن أنفس ومن نفس ومن نفس عليكم خبيثة ماكرة كائدة بسم الله يرقيكم من السحر من السحر الماكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمذرور بسم الله يرقيكم مما في البطن مما في البطن من أثر عقد من أثر عقد من أثر عيون عيون عيون عيون عيون وحسد وأسحار ماكولة وأسحار مشروبة أبطلها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران أبطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران أبطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران أقضي يا ربنا سحر الأقارب والجيران أقضي يا ربنا سحر من رجل أقضي يا ربنا سحر من امرأة أقضي يا ربنا سحر من رجل أقضي يا ربنا سحر من امرأة أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا سحر في الباطن أقضي يا ربنا سحر تجمد أقضي يا ربنا سحر تكور أقضي يا ربنا سحر تكون أقضي يا ربنا سحر مربوطة أقضي يا ربنا سحر معقودة أقضي يا ربنا سحر في الباطن أقضي يا ربنا سحر في الباطن أقضي يا ربنا سحر فيما قدم لهم أكلوه وشربوه السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أقضي يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أقضي يا ربنا سحرا ظاهرا علنيا أقضي يا ربنا أثر حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد ويجون في الوالد والوالدة وفي الذرية وفي الذرية وفي الذرية وفي الذرية في الوالد وفي الوالدة وفي الذرية وفي الذرية وفي الذرية وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكم أجمعين من مسوس ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة وعاشقة في الجسد في الجسد. بسم الله يرقيكم مما نخاف ونحذر مما نخاف ونحذر مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيكم مما تخافون منه وتحذرون مما تخافون منه وتحذرون مما تخافون منه وتحذرون مما تخافون منه وتحذرون مما تخافون منه وتحذرون من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحقد وحقد وحقد عليكم وسحر فيكم وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا اسحر الأقارب أقضي يا ربنا اسحر الجيران أقضي يا ربنا اسحر الأنساب أقضي يا ربنا حسدا شديدا أقضي يا ربنا حسدا شديدا أقضي يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وعيونا أصابت وعيونا أصابت أصابت على حسن جسم وقامة أصابت على قوة أصابت على حيوية أصابت على نشاط. أقضي يا ربنا أثر حسد حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين الأقارب والجيران والأصدقاء والأصدقاء والأصدقاء والأصدقاء والأصدقاء والأصدقاء وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أقضي يا ربنا هذا الأثر وأحلي يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا كلها من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس وعلى مراكز العصب والإحساس. أحلي ربنا هذه العقادة يا ربنا عقدا في المخ في المخ والمخيخة في المخ والمخيخة في المخ والمخيخة وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج وفي البطن وفي الفرج وفي الأم وفي الأب وفي الأم وفي الأب وفي الذرية وفي الذرية. أحلي ربنا هذه العقادة أحلي ربنا هذه العقادة عقد سحر وحسد وعين. أحلي ربنا هذه العقادة يا ربنا يا واحد ويا فرد ويا صمد. أحلي ربنا هذه العقادة أحلي ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية. احللها يا ربنا وفكها. بسم الله يرقيكم مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون. بسم الله يرقيكم مما في الراس مما في الراس مما في الراس على الإغماء على الإغماء والتشنج على الألم على الصداع وعلى الدوخة وعلى الألم وعلى الصداع وعلى الدوخة وعلى الإغماء وعلى الإغماء وعلى الإغماء وعلى الإغماء وعلى الصرع وعلى الصداع وعلى الدوخة وعلى التشنج وعلى الألم وعلى الوجع. يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب في القلب من أثر عين من أثر عين أثرت على القلب أثرت على القلب في العين في في القلب في القلب من أثر عيون نظرت من أثر عيون حاسدة حاقدة قاتلة من أثر عيون عيون عيون عيون عيون معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أحلي ربنا هذه العقادة في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر. يا ربنا هذه العقادة في اللحم في الشحم يا ربنا يا ربنا وفي المفصل وفي العظم وفي العظم وفي العظم. يا ربنا هذه العقادة في الشعر وفي الظفر في الشعر وفي الظفر. يا ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وبطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنة وانطق يا ربنا صامتة وفك يا ربنا مربوطة احلي يا ربنا معقدة احلي يا ربنا معقدة فك يا ربنا مربوطة واحلل يا ربنا معقدة أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا سحرا عظيما وحسدا. أنطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا ساكتا في الرأس سكن وفي الجسد في الرأس سكن ولك الجسد. أنطقه يا ربنا أنطقه أنطقه يا ربنا أنطقه أنطقه يا ربنا أنطقه أنطقه يا ربنا أنطقه وأخرجه يا ربنا أخرجه وأخرجه يا ربنا أخرجه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك وأباك وإخوتك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد حسد حسد حسد حسد حسد حسد شديد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فضرت نظرت فآلمت نظرت نظرت قاتلة نظرت معجبة معجبة مشتهية متمنية متهنية أطلع ثراها يا ربنا أطري ربنا ترى عيون نظرت على نشاط وحيوية نظرت على مهارة على مهارة على مهارة أطري ربنا هذا الأثر وحلي ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم مما تخافون مما تخافون وتحذرون من سحر سحر سحر سحر سحر عظيم وحسد وحسد وحسد حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة وانطق يا ربنا صامتة وانطق يا ربنا صامتة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة وانطق يا ربنا صامتة وانطق يا ربنا صامتة وفك يا ربنا مربوطة وفك يا ربنا المربوطة المربوطة المربوطة والمعقدة المربوطة والمعقد من أثر السحر السحر السحر السحر السحر من أثر الحسد الحسد الحسد من أثر الحسد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون نظرت فضرت نظرت نظرت نظرت نظرت فضرت فضرت بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين بسم الله بسم الله بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه ونظروا عليه ونظروا عليه فنظر نظرة في النجوم ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر نظر نظر نظر ثم عبس وبشر فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه ونظروا عليه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بسم الله يرقيكم مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون وممن تخافون وتحذرون من سحره وحسده وحقده وغلبته وسوءه وظلمه وقهره عليكم ونفوذه عليكم بسم الله يرقيكم من شره من شره من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر من حاسد إلى حسد من حاسد إلى حسد ومن كل ذي عين ومن كل ذي عين ومن كل نفس من كل ذي نفس نفس حاسدة حاقدة ماكرة كائدة الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه توكلت فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه ونظروا عليه بسم الله يرقيكم مما تخافون وتحذرون ومما تخافون وتحذرون في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على العقل والمخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى النظر وعلى السمع وفي القفاء وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي الفرج وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا أقضي يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد واحلل يا ربنا هذه العقد واحلل يا ربنا هذه العقد وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. بطل. أقضي يا ربنا السحر أقضي يا ربنا السحر أقضي يا ربنا السحر أقضي يا ربنا السحر أقضي يا ربنا السحر أقضي يا ربنا الحسد الحسد الحسد وأثر عين عين عين عين عين عين قوية قوية قوية. أبطلها أبطلها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من الرأس أخرجها من الرأس أخرجها من الرأس أخرجها من الرأس أخرجها من الرأس أخرجها من الرأس أخرجها من الرأس أخرجها من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من البطن من البطن من البطن من البطن. أخرج العين العين العين العين الحاسدة العين الحاقدة أخرجها يا ربنا أخرجها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها وبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذكم بالله العظيم مما تخافون مما تخافون مما تخافون مما تخافون مما تخافون وتحذرون وتحذرون من السحر من السحر من السحر من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من العين من العين من العين من العين من العين من العين من العين من العين من العين من العين من العين. أبطلها أخرجها أخرجها أخرج العين الحاسدة الحاسدة الحاقدة الحاقدة أخرجها أخرجها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر البطون أبطل يا ربنا السحر البطون أبطل يا ربنا السحر البطون أبطل يا ربنا السحر البطون أبطل يا ربنا أثر حسد وعين وعقد وعقد في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وفي القلب وفي الصدر. أحلها يا ربنا وفكها أحلها يا ربنا وفكها وأخرجها أخرجها أذبها يا ربنا واصهرها. يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. احلها يا ربنا احللها. بسم الله يرقيكم مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون. وبطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا. بسم الله يرقيكم مما تخافون مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون. بسم الله يرقيكم من عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة عيون عيون عيون وأسحار أسحار أسحار في البطن في البطن. احللها احللها فكها فكها ابطلها ابطلها. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكم من عيون من عيون عيون عيون حاسدة حاقدة عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة. أبطلها أبطلها أخرجها أخرجها أبطلها أبطلها أخرجها أخرجها أخرجها أخرج عقدها عقدها وكمرابطها وكمرابطها. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أحلها يا ربنا فكها فكها بقدرتك وكل عقد وكل عقد وكل عقد. وأخرج يا ربنا المس أخرج يا ربنا المس أخرج يا ربنا الظالم أخرج يا ربنا العاشقة عاشقة في الجسد عاشقة ظالمة. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرج العاشقة أخرج يا ربنا العاشقة العاشقة العاشقة العاشقة. أخرج يا ربنا العاشقة والعاشقة. سكر البطن البطن البطن البطن البطن البطن القلب والصدر البطن القلب والصدر البطن القلب والصدر. أخرجها يا ربنا واحلل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

تحزني قد جعل ربك تحتك سريا احيوا العقد الحزن الشديد والكرب الشديد والخوف الشديد والقلق الشديد والأرق الشديد لا يحزنهم الفزع لا يحزنهم الفزع لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة احلوا العقد عظيما قوية شديدة في القلوب وعلى الصدور وفي الرؤوس وفي الأقفية وفي الظهور مربوطة معقودة مخدومة محروسة محروزة يا ربنا يا عظيم إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق كي تقر عينها ولا تحزن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون لا تخف ولا تحزن ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن